أكرم الأكرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في سورة قاف يقول سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. خلق الإنسان من أعظم آيات الرحمن جل في علاه، وهذا الإنسان المخلوق كرمه الله، ولذلك جعل لخلقه قصة، وهي قصة آدم وكيف خلقه الله سبحانه وتعالى وكيف صوره بيده جل في علاه إكراما لهذا الإنسان، كما قال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم. فتكريم هذا الإنسان بأن خلقه الله سبحانه وتعالى بيده من طين، ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب، فحقيق بالإنسان هذا المخلوق أن يعبد الخالق جل في علاه وأن يصعد إلى هذا التكريم الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسان بلا إيمان هو من أخسر الخاسرين، وهو في الدرك الأنزل والأحط، لأنه خلق له عقل، فإذا عطل هذا العقل ولم يسترشد به ولم يهتدي بهدى الله عز وجل الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، إذن فالبهيمة خير منه، لأن البهيمة أصلا بلا عقل. فما دام أن الإنسان منح العقل والإدراك والفهم ثم أبى ذلك فهو أحط، كما قال سبحانه وتعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل إن الله عز وجل وصف الذين عندهم يعني جوارح ولكنهم لا يستخدمونها بأنهم معطلون منها أصلا ولا فائدة منها. يقول سبحانه: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ونعلم ما توسوس به نفسه، أدق العلم والشعور والنية والمقصد يعلمه الله عز وجل، يعلم السر وأخفى من السر، حيث أنه سبحانه وتعالى يعلم الأمر قبل أن يكون، لو كان كيف يكون، يعني يعلم بالشيء الذي أنت تريد أن تفكر فيه قبل أن تفكر أنت فيه. فعلم الله محيط سبحانه وتعالى، وعلمه واسع، وعلمه دقيق ونافذ، لأنه اللطيف الخبير لا إله إلا هو. قال: ونعلم ما توسوس به نفسه. مجرد ما تحدث النفس أو مجرد ما تفكر فيه النفس أو يدور في الخاطر، الله يعلم ذلك جل في علاه، فهو أقرب من حبل الوريد. ومن هذا رب هذا شأنه، جدير أن يوقر جل في علاه، وأن يخشى، وأن يتقى، وأن يراقب. ولهذا ينبغي علينا أن نراقب حتى الخطرات في قلوبنا، لأن يقول بعض العلماء: الخطرة إذا لم تراقب تحولت إلى فكرة، وإذا لم تراقب تحولت إلى إرادة، ثم تنتقل إلى عزيمة، ثم إلى عمل. فينبغي أن توجه خواطرك في الأحسن والأجمل، في العبادة، في التفكر في آيات الله عز وجل، في العلم النافع، في تدبر كتاب الله عز وجل، في الذكر. لأنهم يقول أنه ما ارتكب إنسان خطأ إلا لأنه فكر فيه ثم تحول إلى فكرة، وسوس فيه ثم إلى فكرة ثم إلى إرادة ثم إلى عزيمة ثم إلى عمل. الآن الذين يروجون المخدرات مثلا، هم تفكروا وأشغلوا أنفسهم بذلك، ثم خططوا، ثم نفذوا، ثم وقعوا، ثم هلكوا. وهذا قس على ذلك كل المعصية. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله سبحانه وتعالى بعلمه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. قال: هو الحبل الذي يصل الدماغ بالقلب، على أقوال، وقيل هي من نياط القلب الذي تتصل بعروقه وتضخ الدم. المقصود أن الله بعلمه سبحانه وتعالى مطلع، أقرب إلى الإنسان من بعض أعضائه من هذا الحبل الذي تتوقف عليه الحياة، لأن الوريد هذا إذا قطع مات الإنسان. فالواحد الأحد هو معك بعلمه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك، ولا أدنى إلا في كتاب مبين. فدل على أن علم الله ومراقبة الله وحفظ الله معك إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن خلوت ولكن كل علي رقيب. قال ونحن، وإنما يقول الله يطلق نحن على نفسه المقدسة، لأن الله له صفات الكمال والجمال والجلال، ولكثرة أسمائه الحسنى وصفات العلى وتعدد المواهب، فعظم نفسه بكلمة بضمير نحن. فإذا كان الله أقرب إليك فلا تفكر إلا في الخير ولا تنوي إلا في الخير، فإن كل عمل محصي ومسجل ومقيد، وسوف يحاسبك الله عليه سبحانه وتعالى. قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. المتلقيان الملكان عن يمين الإنسان وعن يساره، ملك يسجل الحسنات وملك يسجل السيئات، ولا يفوت فائت ولا يذهب ذاهب. الحسنة لها ملك يقيدها والسيئة لها ملك يقيدها. قال قعيد يعني حضور أو قعود أو شهود، بحيث أنهم لا يغيبون على الإنسان فهم معه. والإنسان ملائكة، ملائكة الحسنات والسيئات، وملائكة الحفظة من بين يديه ومن خلفه، وملائكة للنزول بتسجيل الأعمال والصعود بها. فالله سبحانه وتعالى مسؤول أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح. وإلى لقاء بارك الله فيكم. نبأ عظيم يحيي القلوب.